قبل إسعاف سائق دراجة نارية؟ ألف أنزع منه خوذته، ب أراقب تنفسه، جيم أنقله إلى الحاشية الترابية. أعيد، قبل إسعاف سائق دراجة نارية، ألف أنزع منه خوذته، ب أراقب تنفسه، جيم أنقله إلى الحاشية الترابية.